بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون، اختلف المفسرون بالمراد بها. قال ابن عباس وغيره: التين هو تينكم الذي تأكلون، والزيتون هو زيتونكم الذي تعصرون منه الزيت، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، اسمه الطور، ومعنى سينين المبارك الحسن. وقال مجاهد: سينين كل جبل فيه شجر مثمر، فهو سينين وسيناء. وقال الأخفش: طور جبل وسينين شجر. وأقسم سبحانه به لأنه من البقاع المباركة، وأعظم بركة حلت به ووقعت فيه تكليم الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام. والمراد بالبلد الأمين مكة المكرمة، وسمي بالأمين لأن من دخله كان آمنا، وقد حرمها الله تعالى على جميع خلقه، وحرم شجرها وحيوانها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتحها: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فلا يعضد أن يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وقد قيل إن المراد بالتين والزيتون منابت التين ومنابت الزيتون، لما ورد عن كعب الأحبار وقتادة وعكرمة وابن زيد: التين دمشق والزيتون بيت المقدس. وعلى هذا القول يكون سبحانه قد أقسم بأربعة أماكن، ثلاثة منها تمثل أهم ثلاثة أحداث كونية، وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين مكة، وبعثة موسى عليه السلام من طور سينين، وبعثة عيسى عليه السلام في منابت الزيتون فلسطين. وربما والله أعلم بقي الحدث الرابع في منابت التين، والذي تمثله دمشق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي وحق هذه الأماكن والأشياء. لقد خلقنا الإنسان في أعدل قامة وأجمل صورة وأحسن هيئة، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره من بيان فصيح، ومن عقل راجح، ومن علم واسع، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه في هذه الحياة بإذننا ومشيئتنا. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. وللمفسرين في هذه الآية الكريمة اتجاهات، منها أن المراد بالرد هنا الرد إلى أرذل العمر، ومنها أن المراد بالرد هنا الرد إلى النار. والمعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه إلى أقبح صورة وأخس هيئة، حيث ألقينا به في أسفل سافلين، أي في النار، بسبب استحبابه العمى على الهدى والكفر على الإيمان. فبعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله تعالى ويتبع الرسل. ولهذا قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه إلى النار بسبب انحرافه عن الفطرة وإيثاره الغي على الرشد والكفر على الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأخلصوا لله تعالى العبادة والطاعة، فلهم أجر غير مقطوع عنهم أو غير ممنون به عليهم، بل هم قد اكتسبوا هذا الأجر الدائم العظيم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أي فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالدين وبالبعث وبالجزاء، بعد أن خلقك في أحسن تقويم، وبعد أن أقمنا لك الأدلة على أن دين الإسلام هو الدين الحق، وعلى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغك عن ربه عز وجل. فالمقصود بقوله تعالى فما يكذبك، أي فما الذي يجعلك مكذبا، أي لا عذر لك في التكذيب بالحق. وقيل إن معنى فما يكذبك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي فمن يكذبك أيها الرسول الكريم ويكذب بيوم الدين والجزاء بعد أن ظهرت الدلائل على صدقك. إن كل عاقل يجب عليه أن يصدقك ولا يكذبك ولا يعرض عنك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكأنه تعالى يقول إن الذي فعل ذلك كله هو أحكم الحاكمين خلقا وإيجادا وصنعا وتدبيرا وقضاء وتقديرا، فيجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة، وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه عز وجل. وقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون، ثم انتهى إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.